فائدة الأذنين. الأذنين. الأذنين. الأذنين. ما فائدة الأذنين؟ إنها تمنع النظارة من السقوط. مسألة حسابية. مسألة حسابية. من جد؟ ما بك يا بني؟ لقد ضربني الأستاذ عندما أجبته أن حاصل ضرب 6×6 يساوي 46. لا يا منجد، لقد أخطأت، كان يجب أن تقول 36. نعم، لم تكن مسألة سهلة، لم يرضى ب 46، فأنت تعتقد أنه يرضى ب 36؟ أسعل كثيراً. أسعل كثيراً. رجل بخيل جداً مصاب بالإنفلونزا قابل طبيباً في الشارع وأراد أن يستفيد من فرصة الفحص المجاني، فسأل الطبيب: ماذا تفعل عندما تصاب بالزكام؟ أسعل، أسعل كثيراً. إنها فكرة. حالتي تسوء يا دكتور، أصبحت لي عادات غريبة. تصور أنه منذ سنة بدأت أجمع الطوابع والبطاقات. شعر الطبيب بالحرج، فقد كان هو أيضا من هواة جمع الطوابع والبطاقات، واستمر الرجل بالحديث: ومنذ أسبوع، أسبوع بدأت أجمع الصور الموجودة داخل علب الجبن. فقال الطبيب على الفور: إنها حقا فكرة، كيف لم يخطر على بالي جمع هذه الصور؟ ابتسامات حلوة حلوة، ابتسامات حلوة حلوة. أنا الذي أصل. بابا، منجد، تعال حبيبي، تعال، ما بك؟ هناك مسألة تعيرني. ماذا يا منجد؟ ليس صحيحا ما قاله طبيب الأسنان إن العلاج عنده بدون ألم. هل أوجعك؟ لا، لكنه صرخ حين غضضت إصبغه. توفر الدواء. قال الطبيب لصديقه: المريض الذكي هو الذي يختار المرض الذي يتوفر الدواء الخاص به في السوق. مما تشكو؟ أشعر بألم في صدري عندما أتنفس. لا تقلق، بسيطة بسيطة، امتنع عن التنفس يومين أو ثلاثة. حاضر. عندي هبوط. قال الطيار للطبيب: عندي هبوط يا دكتور. خذ هذه المظلة.